بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الوضوء، وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يتمضمض ثلاث مرات وثم يستنشق ثلاث مرات، أو يتمضمض مرة يعني، فلا يجعلهما في غرفة، المضمضة والاستنشاق في غرفة، هذا وصل، هذا معناه وصل بينهما في غرفة، كما هو الذي عليه العمل وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة. أما الفاصل فما جاء إلا من هذا الطريق وهو ضعيف، بأن يأخذ ماء في غرفة ويتمضمض. يمكن أن يكون بست غرفات، يمكن يكون في غرفتين، في كذا، في يمكن يكون بست غرفات، يأخذ ماء ويتمضمض ثم ماء ويتمضمض ثم ماء، أو على الأقل يكون بغرفتين، يأخذ غرفة ويتمضمض ثم يأخذ غرفة ويتمضمض. والمعتمد هو ما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. اقرأ اللي بعده. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. هذا حديثان صريحان في أنه صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، فإما أن يفعل ذلك مرة، هذا أقل ما يكون، أو مرتين، أو يفعل ذلك ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه تمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق من كف واحدة، وهذا هو السنة، وهذا هو المناسب. وهذا طرف، يعني هذان الطرفان من حديث عبد الله علي وحديث عبد الله بن زيد، وكل منهما قد روى صفة وضوء. علي رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، كل منهما روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤلف كما تقدم اكتفى بحديث عثمان، ثم صار يذكر ما في الأحاديث الأخرى من الفروق، فذكر فيما تقدم طرف من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، بل ومن حديث علي في مسح الرأس، ومسح برأسه واحدة، مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، حديث عبد الله بن زيد. وهنا ذكر طرف آخر يتعلق بالمضمضة، وليته قدم هذين لأنهما متعلقان بصفة الوضوء، فليته قدمهما رحمه الله. تم هو بعد حديث حمران، شو قول؟ قل بعد حديث عثمان. إيه، أليس هو ذكر حديث علي وحديث طرف من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد بعد حديث عثمان؟ نعم. فكان من المناسب أن يأتي بهذين أيضا ويذكر ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق من حديث علي وحديث عبد الله كما ذكرهما هنا. نعم بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. في هذا الحديث الأمر بإحسان الوضوء، وإحسان الوضوء إسباغه، إحسان الوضوء هو إسباغه، ارجع فأحسن وضوءك، لأنه رأى في قدمه لمعة يعني بقعة لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال العلماء في مثل هذا إذا كان يعني في نفس الوقت فإنه يرجع فيغسل هذه البقعة وانتهى، لأنه لا يزال في حال الوضوء. أما إذا يعني طال الفصل وجفت الأعضاء فعليه أن يعيد، وهذا هو وهذا ما يعبرون عنه بالموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أو يجف العضو الذي قبله. فلو نسي الإنسان غسل يده أو قدمه ثم تنبأ يعود ويغسله حالا، لكن إذا كان قد ترك غسل عضو من أعضاء وضوئه ثم طال الفصل وجفت أعضاءه انقطعت، يمكن أن يشبه بحال الصلاة إذا ترك الإنسان منها ركعة وسلم ثم طال الفصل. المعروف عند أهل العلم إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من أولها، يعني انقطع المتروك عن عما فعله منها. أما إذا لم يطل الفصل فكما جاء في عدد اليدين يتم صلاته، لأنه في نفس المكان ونفس الوقت، هكذا في الوضوء. قال فارجع فأحسن وضوءك. وجاء في رواية أخرى في حديث آخر أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ففسر الإحسان بإعادة الوضوء، ارجع فأحسن وضوءك، لأن قول فأحسن وضوءك مجمل، إما أن يحسن وضوءه بالإعادة أو يحسن وضوءه بغسل تلك اللمعة. نعم بعد. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. هذا الحديث هو الأصل في مقدار ماء الوضوء والغسل، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع بعض أهله بإناء بقدر الفرق، وهو والفرق إناء يسع ثلاثة أصع، وليس بلازم أن يكون مملوءا لكن قريب، لأن أنس يقول بثلاثة بصاع إلى خمسة أمداد. والصاع يقدره العلماء بخمسة أرطال وثلث، وعلى هذا فالرطل فالمد رطل وثلث، رطل وثلث المد هو ربع الصاع، المد ربع الصاع فهو رطل وثلث. فالناتج من ضرب رطل وثلث واحد وثلث في أربعة ينتج خمسة وثلث، خمسة أرطال وثلث. اقرأ شرح الشيخ على حديثي أنس. وهذا يدل على الاقتصاد في ماء الوضوء وفي ماء الغسل. فإن هذا يعني ماء قليل، ما هو بالكثير. فالوضوء والغسل عبادة، فعلى المسلم أن يراعي ذلك في وضوئه ولا يسترسل مع يعني يسترسل مع يعني مع ما يستحسنه ويروق له من كثرة صب الماء. والزيادة تكون بالزيادة على ثلاث غسلات، الإسراف في الوضوء إما أن يكون بالزيادة على ثلاث، فالزيادة لا تجوز، الزيادة على ثلاث. وتكون بصب الماء الكثير دون حاجة. فينبغي الاهتمام بالزيادة، ولا يعين على هذا، ويعين على هذا استعمال يعني الوضوء بالآنية الصغيرة. فإن الإنسان إذا كان عنده الماء الكثير ما يبالي فيما يغرفه من الماء، أو يتوضأ من البزبوز لا تسأل عن الماء الذي يذهب. وهذا مما ابتلينا به كثيرا، نعم، بسبب وفرة الماء. فانظر إلى حالك إذا توضأت من هذا البزبوز الذي يثج الماء ثجا، وبينما إذا توضأت بإناء فأنت تقتصد وتغرف غرفات بقدر الحاجة، بقدر ما يحصل به المقصود. نعم. صلى الله عليكم. بعض المشايخ كان اتخذ له صاع وكذا في الشيخ محمد بن قاسم، وكان يغتسل فيه، ترون انها اولى من هذا؟ يقول ان هذا فيه اسراف، يعني بعضهم يغتسل بخزان. الاسراف جاري في يعني في الواقع، لكن ما هو لازم اتخذ صاع. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى على الاحاديث الثلاثه الاول، شرحها في شرح واحد. لا، أنا أقصد حديثي أنس الأول، أقول ما فيه. نعم، حديثي أنس. الحديث الأخير لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن رجلا في قدمه. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب تعميم أعضاء الوضوء، وأن ترك شيئا من العضو ولو قليلا لا يصح معه الوضوء. ثانيا مشروعية إحسان الوضوء، وذلك بإتمامه وإسباغه، وهذا نص في الرجل وقياس عليه وقياس في غيرها. ثالثا أن القدمين من أعضاء الوضوء، وأنه لا يكفي فيهما المسح بل لا بد من الغسل كما جاء صريحا في آية المائدة. رابعا وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع ليحسن وضوءه كله من أجل تأخير غسل الرجل عن بقية الأعضاء. ولو لم تعتبر الموالاة ولو لم تعتبر الموالاة لاقتصر على أمره بغسل ما تركه فقط. ما هو قوله أمره أن يعيد ويحسن وضوءه كله ما هو بصريح في الحديث، لكن يفسره يمكن الحديث الآخر. نعم. خامسا تعين الماء في الوضوء فلا يقوم غيره مقامه. سادسا وجوب المبادرة، وهذا لا ريب فيها أن الوضوء لرفع الحدث لا يقوم فيه غير الماء مقامه، بخلاف إزالة النجاسة على الصحيح أن تطهيرها يكون بالماء وبكل ما تحصل به الإزالة على الصحيح. نعم. سابعا أن إحسان الوضوء هو بإتمامه وإسباغه. عفوا. سادسا وجوب المبادرة إلى الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح عبادته. سابعا أن إحسان الوضوء هو بإتمامه وإسباغه ليعم جميع العضو المغسول. ثامنا خص النبي صلى الله عليه وسلم العقاب بالعقاب بالنار لأنها التي لم تغسل غالبا، والمراد هذا في حديث آخر وذكر في الشرح، لم يذكره وذكره في الشرح، أو ذكر درجة الحديث ثم ذكر الشاهد ويل للعقاب من النار. لا يقرأ من الأول أجل نشوف يمكن فيه فائدة. قال درجة الحديث حسن مع أن العلماء اختلفوا في صحته، فقد قال أبو داود هذا حديث غير معروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب، وله شاهد عند مسلم موقوف على عمر. وقال المنذري في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وقال الإمام أحمد إسناده جيد وقد صححه ابن خزيمة وأبو عوانة والضياء المقدسي، وقال البيهقي رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم، ويكفي أن نسوق ما قاله ابن القيم. لا هو يشهد له الحديث الصحيح، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. يذكر بعد كلام ابن القيم قال والحديث لمعناه شواهد تعضده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظهور على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للعقاب من النار. هذا عند من؟ يقول حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري ومسلم والنسائي. ويل للعقاب من النار اللفظ هذا في ما أدري والله متفق عليه، لكن ما أدري والله اللفظ رأى رجل ترك مثل الظفر كذا ما أدري. المعروف أنهم حضرتهم الصلاة وأرهقهم الوقت صاروا يتوضؤون ويستعجلون في الوضوء، فصار بعضهم يعني صارت يعني تلوح أقدامهم أو أعقابهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام نادى بصوت استدل به على رفع الصوت في العلم والأمر، نادى بصوت عال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. أما اللفظ هذا عجيب نسبه المسلم هكذا يقول. نعم. قل مرة ثانية. قال والحديث لمعناه شواهد تعضده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعبد الله ابن عمرو وعائشة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظهور على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للأعقاب من النار. والله لا تراجع هذا اللفظ الزيادة هذه. نعم. مفردات الحديث لا ما نحتاج بعد نكمل. ثامنا خص النبي صلى الله عليه وسلم العقاب بالعقاب بالنار لأنها التي لم تغسل غالبا، والمراد صاحب العقاب لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. تاسعا في الحديث استحباب تحريك الخاتم والساعة في اليد ليحصل اليقين إلى وصول ماء الوضوء إلى ما تحت ذلك. خلاف العلماء ذهب جمهور العلماء إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء لما ثبت في الصحيحين ويل للعقرب من النار. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، وهي روايات تحكى عنه. والصحيح عنه أنه يجب الاستيعاب. وذكر الصنعاني أن الأحناف ينكرون هذا عنه. زين الحمد لله انتهى. ما دامت كلام لا ألا تحكى، يعني ما دام أنه يعني مطعون في هذه الأخبار ولم تثبت فلا معنى لروايتها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.